هل يجوز ختم القرآن لأكثر من شهر؟ هل يجب أكثر مدة شهر؟ وهل يعتبر الذي لا يختم القرآن بالشهر فما دونه هاجر القرآن بدون جزاك الله خير؟ ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب القرآن كل ليلة ويصوم كل يوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تكتب في شهر؟ فقال إني أطيب أفضل من ذلك، أكتب في 20. قال إني أطيب أفضل من ذلك، أكتب في 10. قال إني أطيب أفضل من ذلك، أكتب في 7. قال ثم قال له بعد ذلك أكتب في 3. فإذا رتبه كل شهر أحد وفي 40 يوما هذا يجمع الروايات في 40 يوما. أما كون يتعمد هجرة فلا يخشى عليه من الخطر العظيم الذي يجب عليه أن يتعاهد ويتعاهد هذا القرآن. فإنه معقول مطلقا ليس معنيه ولا أحكامه. الله يقول جل وعلا إن هذا القرآن يأتي إلا في أصله. ويقول سبحانه كتاب أنزلناه يدبر آياته. فيقول وهذا كتاب أنزلناه وراءه الطبيعي والطبيعي. فالمعنى كيف يشهد؟ المعنى الصغار كيف يشهد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وفائده عظيمه من داعي اذانه كل ليله من كتاب بين المغرب والعشاء من داعي الاسلام والساعه التاسعه والنصف كل ليله. هذا في علم عظيم جواب المشايخ حتى المراجعين الداخل والخارج. هذا اوصي كما قد تقدم اوصي باستماع للقران لاذاعه القران واوصي باستماع المعذر وبالاحاديث الدينيه. هو حد وهو حد بسماع الاغاني والملائكه بعض الناس محروم في قلب الملاحي والاغاني ليس في القران وسماع القران والعلم والفائده التي الناس يغيبون لها اثبات العلم. كان الناس فيما مضى يرتحلون من بلاد الى بلاد على الابل وما شقى يطلبون العلم. والان موجود العلم عندك في بيت في الراجل اللي عندك في بيت تفتح على اذاعات القران وتنزل العلم ثم اغلبه لا تسمع فيه الى الاغلب اغلب اسمع الاغاني والملاحي والاشياء الضاره. راجع لا هذا يختلف في اختيار اصواتنا هم في صوت المسيح ولا في صوت الحياه ولا ينبغي ان يكتب الموسيقى الحرام لكن على الله يقول انه مؤثر في فيه الهداية فيه الرحمة فيه الاجتماع ولا سيما بصوت الحسن. صوت الحسن هذا أثر موجود.